يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد من وما

شيء